بعد العشرة، اللي بعد العشرة بعد عشر سنوات زي الطالب موجودة، يعني بلغ بعد العشر سنوات وقفت على الأقل فرق بينه في المضاجع. لا نسمح له بالدخول، نأمره بمبدأ إنهاء السن في ألا يدخل إلا أن يستأذن. مع القبض حكمة إنه ذكى لم يظهر على عورات النساء. صحيح، بس يعني في الغالب العشرة يميز الجميل من قبيحة مفاتن المرأة. ما أعتقد أن يصل العشر سنوات وما يكون يعني قد ميز أو يذكرها يعني بعد ما يميز هذا. حتى هو قد يكون دون العشر سنوات يكون في ذلك، أما العشر سنوات نادر حتى يكون واحد في هذا الفنون. طيب أنت إذا أنت عن شراء جارك على التسعة شو الحد القاسي؟ الحد ما في، بس لم يبلغ 13 و12 أي ما نسوان أعرف القطع من الصواب. لا شك هو موضوع الآية كما قالت ليظهر أو لا يظهر، وما بتوقع أخي يجب عن السؤال الذهبي هو كونه نعلم أنه يظهر. هذا الجواب. إذا دعك بقى السنين 10 ولا 9 ريح حالك من الحدود التي لم يرد فيها الشرع. مسألة في ماذا؟ في أن مثلا أنا ابني يبقيني لسان، فابني ابن 13 وانا ارى مثلا او قبل ابن 10 سنوات ان امره من قبل 3 سنوات لا تدخل على النساء، وغيري ابنه في مثل سن ابني الان وفي ظني انا انه يظهر على عورات النساء فلا يمنعه ولا يمنعه. فهذه تحدث مشكله، لانه هو معتاد في بيت ابيه الا يعني يدخل ويخرج، وابوه لا يرى ان هذا صغير بعد. المشكلة هنا تكون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يكون توجيهنا لأبنائنا وهم في هذا السن؟ بالسلام ورحمة الله وبركاته. فقد يرى أبوه أنه صغير، وقد أرى أنا أنه ظهر على عورات النساء. صدق من قال إنه ما في فرق بين السلفي والسلفي. ها؟ لكن انا اظن انه البدعه هي بدعه اخوانيه واستحسنوها النساء ضعفا من الرجال فمشيت. تسليم السلام يا حبيبي. لا فرق بينك في ملاحظتك هذه وبين غيرك اذا كان متوسع في الموضوع مع ولده، لا فرق. فلابد من الحكم بينك وبينه. فما هو الحكم؟ هو السن. سوف لن تستطيع ان تقول السن بدليل انك لجأت او انحرفت عن السن لما طرح عليك. طيب انت بتقول 10، واحد يقول 9، ويمكن يدقق واحد وسط يقول لا 9 ونص. هلا بينك وبينه لا 8 ونص. نحن أخذنا 10 من حديث الله صلى الله عليه وسلم بينهم في المضاجع، يعني ما أخذنا 10 اعتباطا، أخذنا 10 من حديث آخر. لكن تركت 10 في الساعة. معلش الآن نلتزمها. نلتزمها بدلاله أنه يفرق بينهم في المضجع بين 10، حدد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تركها عائمة. يا حبيبي المطر ما حدد الرسول يجب التحديد. المطرح ما الرسول ما حدد لا يجوز التحديد. فربنا عز وجل كما نقول في كثير من الامور كما قال يظهر، كان بيحل المشكله احسن منك اظن. اليس كذلك؟ نعم. ولا انا مخطئ في هذا التعبير؟ اكيد انا مخطئ. لا يعني ربنا عز وجل. لا اكيد انا مخطئ. لا لست مخطئا. ربنا عز وجل موضوع طبعا. انا مخطئ لما بقول انه الله بيحل المشكله احسن منا. الم ترى ان السيف ينقص قدره؟ لا قيل ان السيف امضى من العضى عرفت ولا لا؟ عارف. كان هو في تعبير لحب المشكلة يقول ما لم يبلغ سن العضى. كلها قاعدة. انا ما اقول يعني ربنا عز وجل لم يحدد بسن العشرة على لسان رسوله في زعم انا لانه قد يكون ظهر على عورات النساء ولم يبلغ سن العشرة. وقد يكون عاقل. نعم. بس هذا نادر جدا. هذا في من هو فيه خمول. طيب. اما اذا كان واحد طبيعي ولا خمول. هذا الكلام الله يهدينه وياك. من فيك راح نرجع نقول الاحسن نتركها كما تركها الله يظهر ولا نحددها بالعشرات. طيب. مو طيب. طرحنا. طيب.